بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه الوقفة الأولى مع آيات الجزء الثالث عشر، والجزء الثالث عشر تقريبا في أوسط سورة يوسف. أعظم ما أفاءه الله جل وعلا على هذا النبي الكريم ما أكرمه الله من النبوة فيه وفي أبيه وجده، وهذا لم يعطى لأحد من الأنبياء. قيل لرسول صلى الله عليه وسلم: من الكريم؟ قال: يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فأبوه نبي وجده نبي وجده لأبيه خليل الله نبي. وهذه منقبة ما أتاها الله جل وعلا أحدا من الخلق فيما ثبت في الكتاب والسنة، وهذا نعت عظيم، لأن النبوة أعظم رحمة، النبوة أعظم رحمة، بدليل أن الله جل وعلا قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك، أي النبوة. هذا واحد. الأمر الثاني الذي أتاه الله جل وعلا إياه، أو النعمة التي أتاها الله يوسف، الخلق الحسن. وهذا جاء في السورة نفسها أن النساء لما رأينه قلنا كما قال الله: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهذه الخلقة الحسنة جاءت مفصلة في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أتيت السماء الثالثة فإذا برجل قد أوتي شطر الحسن، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف. فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. الآن جاءت كلمة شطر، وشطر تعني النصف، وقال عليه الصلاة والسلام: شطر الحسن، أي هناك حسن نموذج، هذا النبي الكريم أعطي شطره نصفه. ما هو الشطر الكامل؟ ما هو الصواب؟ أن الله خلق آدم بيده، ولا يكون أحد من بنيه أكمل منه صورة وقد خلقه الله بيده، لأن خلق الله لآدم بيده تشريف، وأي تشريف لآدم، ولهذا أهل الموقف يقولون له: خلقك الله بيده. فالصورة الكاملة صورة من؟ صورة آدم. ثم جمال آدم جاء منثورا في بنيه في ذريته، فنال يوسف شطر ذلك الحسن. في قول الله جل وعلا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يمكن أن يقتبس من أن نظرة الرجال العقلاء غير نظرة النساء، فالرجال يحكمون على المخبر وعلى المظهر، وأما النساء فلا يحكمن غالبا إلا على المظهر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لكن الملك لما قابل يوسف كما سيأتي في الثالث عشر، قال الله جل وعلا: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لما أخذه وأعطى معه وعرف عقله قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. في قول الله جل وعلا هنا: فلما سمعت بمكرهن، أنا أتكلم عن الجمال الآن، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. الآن جئنا النسوة إليها وآتت لهن بفاكهة، أكرمت إنزالهن وقربت لهم حتى السكين. هي ما صنعت هذا إكراما لهم، ظاهره هذا وباطنه أنها تريد أن ترفع عن نفسها اللوم أنها أحبت يوسف. ظاهر هذا؟ ظاهر. لما مرض صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. أين مرض؟ أين مرض؟ في بيت عائشة. فمن أول من يتلقى الأمر؟ مروا أبا بكر. عائشة، لأنها عنده تمرض رضي الله عنها، فهي التي ستنقل هذا الأمر للصحابة. فقالت: إن أبا بكر أبوها رجل أسيف فليصلي بالناس عمر. فظاهر كلامها رضي الله عنها وعن أبيها أنها ظاهر كلامها أنها ترى أن الناس لن يفقهوا لن يسمعوا صوت أبيها وهو يصلي وهو يبكي، لأنه إذا قرأ القرآن يبكي، فمنعته من الإمامة خوفا من أن لا يسمع الناس قراءته. هذا الظاهر، وهي لا تريد هذا، تريد أن لا يصلي أبا بكر يصلي أبو بكر بالناس ورسول الله حي وهو مريض مرض موت فيتشاءم الناس بأبيها. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف، يعني مثل نسوة يوسف، مثل النسوة. ليس في أن دين عائشة مثل دينهم، محال، عائشة صديقة بنت صديق، لكن مقصود نسوة يوسف، مقصود امرأة العزيز شيء وظاهره شيء آخر، ومقصود عائشة شيء وظاهره شيء آخر. في آية نفسها كذلك إن الله جل وعلا قال بعدها، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه إنه من كيدكن بالاتفاق هو كلام من؟ كلام العزيز. إن كيدكن عظيم، لا أظن أحدا خالف أنه كذلك من كلام العزيز، لكن المعنى، قال بعض العلماء إن الله قال إن كيدكن عظيم ولم يعقب جل جلاله، يعني هذا القول حكاه الله عن العزيز، إن كيدكن عظيم ولم يعقب جل ذكره. فقالوا إن سكوت القرآن، عدم تعقيب القرآن، إقرار لصحة المعنى، إقرار لصحة المعنى. واضح الآن؟ يعني استنبطوا قاعدة، إن الله يقولون كيد النساء عظيم بدليل أن الله قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، والله لم يعقب يقول إن كيدهن غير عظيم. لكن الحق، أما إن كيد النساء عظيم فنعم، وعظم الإله كيدهن لأنهن، لكن أما الأخذ قاعدة أن من لم يعقب الله عليه يدل على إقراره غير صحيح. بنيت على هذه القاعدة مسائل عقدية خاطئة، فبعض المفسرين المعاصرين عفى الله عن الجميع قال في قول الله جل وعلا، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقالوا إنها القرآن لم يعقب، لأن ما اختلفوا، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بنوا مسجد على قبر أصحاب الكهف، فقالوا أن القرآن لم يعقب، فهذا دليل على صحة العمل، مثل ما قالوا في قصة يوسف. لكن قلنا إن هذه القاعدة غير صحيحة. فكيف يخرج كلا الحالين؟ يخرج كلا الحالين كالتالي: أما إن كيد النساء عظيم فهذا يدل عليه الواقع، ولا يجادل في هذا أي رجل، لا مؤمن ولا كافر، ولا يلزم كذلك أن ينسب إلى الله. هذا الأولى. أما الثانية، فالله جل وعلا أخبر أنه عثر على هؤلاء الفتية، ثم إن أهل زمانهم اختلفوا فيهم ماذا يصنعون بهم، فأصحاب القوة، أصحاب النفوذ، أصحاب القرار، بتعبير القرآن يقول: قال الذين غلبوا، والغلبة تطلق أول ما تطلق على القوة على السلاح، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وسكت القرآن. القرآن هنا لم يقل إن هذا العمل صواب، ولم يقل إن هذا العمل خطأ، سكت عنه. لما سكت القرآن عنه أصبح من المحكم من المتشابه، من المتشابه، لأن الله لم يقل هنا صواب العمل أم خطأ، فاحتاجوا إلى مرجح آخر. المرجح الآخر الذي يفصل في القضية، الله قال: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس. ما الذكر؟ القرآن. ومن الذي يبين القرآن؟ السنة، وهو صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين، كما في الصحيحين، في مرض موته، يعني غير قابل للنسخ، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول أم المؤمنين: يحذر ما صنعوا. إذن هذا فصل في القضية، لا يأتي أحد يبني قاعدة خطأ ثم يقول يجوز بناء المساجد على القبور بأن الله سكت عن أهل الكهف. يوم الإنسان يأخذ القرآن بفهم بين وطريقة واضحة، ومنهج صحيح وآلة محكمة حتى يصل إلى نتيجة سوية إذا توافر كل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه لنتخذن عليهم مسجدا. ولا يمكن أن يقول الرسول قولا يعارض القرآن، لكن الآية لا تحتمل أكثر من أنه خبر قاله الله، حكاه الله كما وقع. فلما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، حكاه الله كما وقع، فرعون قال أنا ربكم الأعلى. فالله حكى خبرا حدثا واقعة حصلت، فأخبر الله جل وعلا عنها كما وقعت. هذا ظاهر. الخصيصة الثالثة التي أتاها الله جل وعلا يوسف القدرة على تعبير الرؤيا، القدرة على تعبير الرؤيا، ويعلمك من تأويل الأحاديث. وهذه ظاهرة دل عليها كيف أنه بين للملك ماذا سيقع، وبنى عليه السلام سياسة دولة اقتصادية لمدة 15 عاما بناء على رؤيا. وفي الوقفتين التاليتين إن شاء الله نبين بعضا مما في هذه الصورة. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثانية من الجزء 13، ونحن ما زلنا في خبر نبي الله يوسف. وننبه إلى أن قصته معروفة، لكن سنحاول قدر الإمكان أن نقرب ما فيها، لأن ليس الدرس مخصوصا به شرح قصة يوسف. قال الله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف. ما معنى كدنا ليوسف؟ لما قدم بنيامين مع قومه مع إخوته في المرة الأخرى، أراد يوسف أن يستبقي بنيامين عنده مع احتفاظه بأن إخوته لا يعرفونه، أي لا يعرفون شخصية يوسف، ويحتاج إبقاء بنيامين إلى طريقة ما جهلها يوسف، فعلمه الله طريقة يستبقي بها أخاه. وهذه الطريقة كانت في أنه أمر من معه من خدمه وجنده أن يضع الصواع في رحل ومتاع هذا الأخ الأصغر الذي هو بنيامين. فلما ذهبوا من غير أن يشعر، أضحى خدم يوسف جنده ينادونهم أنهم هؤلاء سرق. هؤلاء الإخوة أذكياء جدا، لما نادوهم هؤلاء بأن هناك سرقة وقعت، ما قالوا ما الذي سرق، قالوا ما الذي فقد، حتى يظهروا سلامة وضعهم. قالوا ماذا تفقدون؟ لما قالوا ماذا تفقدون، غير جند يوسف خدم يوسف الخطاب، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقالوا يدافعون عن أنفسهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وقولهم تالله لقد علمتم لابد أن يكون مبني على علامة ظاهرة، لأن هؤلاء الناس لا يدرون عن نية إخوة يوسف، لكن كمموا أفواه جمالهم حتى لا تأكل من متاع الناس ومزارعهم، فكانت علامة ظاهرة احتج بها الإخوة، قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هنا جاء كيد الله الذي علمه إخوته، علمه يوسف. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ فرضنا وقع، فرضنا أحدكم سارق، فرضنا السارق منكم، أنتم احكموا. أي إنسان تقول له احكم أنت، يحكم بناء على ماذا؟ على ثقافته، على الشيء الذي يعرفه، على الشيء الذي يحسنه. يوسف يعقوب عليه السلام والدهم كان في شرعه في ملته أن من سرق من أحد يصبح رقيقا مملوكا لمن سرق منه، يصبح مملوكا لمن سرق منه، يعني لا يوجد قطع. لكن زيد سرق من بيت عمرو وعرف واعترف، يصبح زيد رقيقا عند عمرو. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ هؤلاء أجابوا بما يعرفون، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، خذوه، هذا الذي ندين الله به، هذا شرعنا، هذه ملة أبينا، هذا شرع أبينا، هذا الذي نعرفه، هذا ما نحفظه. فوافق يوسف لأنه يعلم أن الصواع في رحل بنيامين. قال الله فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجها من وعاء أخي. المفسرون يقولون هذا لم يأتي في القرآن، لكن المفسرين يقولون إنه لما كان يفتح كل وعاء ويقول استغفر الله مما رميتكم به، استغفر الله مما رميتكم به، حتى وصل إلى وعاء بنيامين وكان صغيرا، قال أما هذا فما أظنه أخذ شيئا، قالوا لا افتح متاعه كما فتحت متاعنا. قال الله ثم استخرجها من وعاء أخيه، قال الله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في جزاء الملك، في حوزة الملك، إلا أن يشاء الله. ثم بين الله أن هذا لا يمكن أن يؤتى إلا من لدنه، قال وفوق كل ذي علم عليم. أصابتهم الصدمة وما زالوا على شيء من الحنق على يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون من؟ يقصدون يوسف، اتهموه بسرقة وهو صغير. هذه الكلمة كافية، وهم غرباء ضعفاء وهو ملك عزيز مصر أن يبطش بهم، لكن ما الحزم؟ تجرع الغصص حتى انتظار الفرص. الذي يريد أن يسوس الناس يكون صبور لا يستفزه أحد. قال الله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. طب ما الذي أسرها يوسف في نفسه؟ قال الله قوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لكن إلى الآن ما حان وقت أن يكشف اللثام فلم يتعجل، وهذا القول منهم وعدم تجاوبه معهم يزيدهم قناعة أنه ليس يوسف، لأنه ربما وقع في أذهان بعضهم أنه احتمال أن يكون هذا يوسف للشبه للجمال، وهذا يصرفه كثيرا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه لم يبدي لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز تغيرت الحالة، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن لظالمون. فلا يؤخذ أحد بجريرة غيره. فلما استيأسوا دب إليهم اليأس، خلصوا نجيا أي ذهبوا مع بعضهم مجتمعين يرون ماذا يفعلون في هذه النازلة. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. دب إليه الحياء، يقول أنا قبلت منكم في الأول أن أخذ القميص وأذهب إلى أبي وأنا القدوة لكم وأقول له إنه أكله الذئب، والآن أعود مرة أخرى وأنا الكبير وأقول له ابنك أضعته وأنت أخذت علي الميثاق، هذا لا يطاق. لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا، من اللي يقول ارجعوا؟ الأكبر، ارجعوا إلى أبيكم، ماذا تفعلون؟ قولوا الذي رأيتموه. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، والله ما فيها تهمة، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. لكن ليس لهم قدم صدق عند أبيهم لأنهم كذبوا في الأول فما صدقهم في الأخرى. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وهم لم تسول لهم أنفسهم أمرا، لكن هو بنى على الأول. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أول كان يوسف، الآن أصبح يوسف وبنيامين والأخ الأكبر، أصبحوا ثلاثة. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، وتولى عنهم أي في ناحية وقال يا أسف على يوسف. والجرح جديد يجدد الذكرى بالجرح القديم، وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ما يجد أحد يقبل منه شكواه، ما ليس أمامه حوله أحد يبثه ما في قلبه، والعرب تقول ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتضجر، لكن أبناؤه لا يعينونه على هذا. قال الله جل وعلا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ثم قال كلمة هي معقد الصورة كلها، قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، في الخبر المعروف إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر. ردهم مرة أخرى إلى أرض مصر، اضطروا للإجابة فرجعوا. دخلوا على يوسف كما قال الله، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فاعل والأهل والنون مفعول به، أي مس الضر نحن وأهلنا، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة يعني مدفوعة لا يقبلها أحد، وقيل مخلوطة، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أولاد نبي يعرفون كيف يخاطبون الناس. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ما كان في قلبهم من شكوك انجلى. قال وإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. أول ما تكلم نسبة النعمة إلى صاحبها، قال قد من الله علينا، ثم بين سبيلين لا يمكن لأحد أن يرتقي مرتقا دينيا إلا بهما، وإلا والله كمن يبني قصرا على رمال. قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى والصبر، جلكم طلاب علم، وربما يسمعني خلف الشاشة طلاب علم، الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما من يطلب الإمامة في الدنيا فلها طرائق عديدة، التجارة لها طريق، والملك له طريق، والإدارة لها طريق، وطرق شتى. أما الإمامة في الدين وهي أشرف شيء، وراثة الأنبياء لا تنال إلا كما قال هذا العبد الصالح والنبي المبارك، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أصابهم الندم كما سيأتي في الموقف الثالث إن شاء الله تعالى. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذا الوقفة الثالثة مع الجزء الثالث عشر وجله في سورة يوسف. انتهينا إلى أنه كشف اللثام عن شخصيته، وانتهت الطرائق والمراحل التي مر بها يوسف مع إخوته. قالوا تالله، وهذا قسم، والقسم بالله تعظيم له. هنا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، هذا اعتراف منهم. قابله يوسف بقوله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وهذه ظاهرة المعنى. النفوس الكبار إذا قدرت عفت، ولهذا جاء في الآثار إن الملائكة وهي من أعلم الخلق بربها ثمانية صفوف تحمل العرش، أربعة يقولون اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، والآخرون يقولون اللهم لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وما لله جل وعلا من صفات جلال وكمال بعضها يرغب المؤمن أن يصنعها، وبعضها يحرم أن يقاربها. فالله رحيم ويحب من عباده الرحماء، والله جليل متكبر لكن لا يحب من عباده المتكبرين. هنا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وخلع قميصه، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذا لا يكون إلا بوحي، لأنه قطع، قال فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يأتي هنا جواب الأمر، ولهذا جاءت من دون ياء مجزومة بحذف حرف العلة، يأتي بصيرا، فكأنه قد علم أن أباه ابيضت عيناه. وأتوني بأهلكم أجمعين، قال أصدق القائلين ولما أي حين، فصلت العير يعني خرجت من أرض مصر، لم تصل إلى أرض الشام، لكنها خرجت عن أرض مصر. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، يقوله لمن؟ لمن بقي من أبنائه عنده، لولا أن تفندون تصفوني بما ليس فيه. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال أصدق القائلين: فلما أن جاء البشير، يقال إن الأخ الأكبر هو الذي حمل القميص، وقال: كما أحزنته به أفرحه به. فأتى به، قال الله جل وعلا: فلما أن جاء البشير ألقاه، أي القميص، على وجهه فارتد بصيرا. هنا عاد لمعقد القصة، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. العلم عن الله يكون بالوحي، وهذا أعظمها، ولا يقبل هذا الخطأ، ويكون بالرؤية، وهذا يحتمل الخطأ، لأنه قد يكون للرؤية معنى غير الذي رأيت، ويكون أحيانا نور يقذفه الله جل وعلا في قلب بعض عباده، لكنه كذلك لا يجزم به ولا يعتمد عليه في أحكام شرعية. قال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. أخرها، بعض العلماء يقول إنه أخرها يترقب ساعة السحر حتى يكون أدعى للإجابة، وهذا عندي بعيد. لما بعيد؟ لأنه لا يمنع أن يقول لهم في وقت الحال: أستغفر الله لكم، وفي السحر يستغفر الله لهم، في الإمكان أن يدعو الله لهم وهم يطلبونه، ثم إذا جاء السحر يدعو مرة أخرى ويدعو مرة أخرى، لا يوجد ما يمنع. إذن لماذا قال: سوف أستغفر لكم ربي؟ أراد أن يؤدبهم ولا يفرحهم بما صنعوا، وحتى يبقى أثر خطئهم في نفوسهم أنه واعظ وزاجر لهم من أن يقع منهم شيء، فهو سيعفو بدليل قوله: سوف أستغفر، لكنه لم يعفو في الحال حتى يبين لهم جلال المصاب. ويوسف عليه السلام غفر لهم مباشرة لأنه صاحب القضية، لكن الإساءة للأخ ليست كالإساءة لمن؟ للوالد. فيوسف أخوهم، والحسد بين الأقران بين الإخوة وارد، لكن القضية كيف أنهم أدموا قلب أبيهم بصنيعهم بأخيهم، ولهذا قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. انتقلوا من أرض الشام إلى أرض مصر، دخلوا على نبي الله. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. مر معنا أن تحتمل أمه وأبوه، وهذا ظاهر القرآن، ويحتمل أن أمه ماتت، فمن قال إن أمه ماتت في ولادة بنيامين احتج بأن الله لم يذكر خبر الأم في القصة كلها، ولا ريب أنه لو كانت أمه حية، هذا قولهم، لكان حزنها على ابنها ظاهر، والقرآن أغفله لم يذكره، وعلى العموم هذا غيب لا نملك الجزم فيه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش. ما العرش؟ أي سرير له قوائم يوصف بحسب استعماله، فإن وضعنا عليه جنازة فهو نحش، وإن نمنا عليه فهو سرير، وإن جلس عليه ملك فهو عرش، وإن جلس عليه ملك فهو عرش، وإن نمنا عليه فهو سرير، وإن وضعنا عليه جنازة وهو محمول له قوائم فهو نحش. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا الجميع، لأن خروا واو جماعة تعود على أقرب مذكور على أبويه وإخوانه. هذا السجود مهم أن تفقه أنه سجود تحية، لا سجود عبادة، محال العبادة لا تكون إلا لله. وخروا له سجدا وقال: أي يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه الرؤيا هي التي رحم الله بها يعقوب. منذ أن جاء يوسف وهو ابن 7 سنين وقال لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهم يعقوب أن هذا الإبن سيبلغ مجدا عظيما وموئلا كريما وأنه لن يموت صغيرا. هذا هو النور الذي كان من خلاله ينتظر يعقوب الفرج، وهذا من رحمة الله بعباده. ولهذا قال الخضر لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الآن لو حكم على رجل بالسجن كيف تريد تقتله حقا من غير أن يموت؟ لا تقل له كم حكمنا عليك، سيموت، لأنه يريد أن يعرف. لكن لو أخبرته يتكيف مع السنين التي أخبرته بها. فالأمر المعلق دائما يحدث نزاعا في النفس. فهذه الرؤيا كلما اشتد الكرب يتذكر يعقوب برحمة الله تلك الرؤيا وأن يوسف بخير وعافية، لكن الواقع آنذاك لا يشهد بذلك، فتختصم في قلب يعقوب ما يختصم من هذا وذاك لبشريته، فأصابه ما أصابه. هذا تأويل الرؤيا من قبل وقد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما دام قد عفا وقال لا تثريب عليكم اليوم، ليس من أخلاق الرجال أن يذكرهم بشيء قد عفا عنه. فلما قد عفا ومضى ليس حسنا أن يقول من بعد أن كاد لي إخوتي، من بعد أن آذوني إخوتي، أنت الآن عفوت خلاص. فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يجعلها في نفسي ولم يجعلها في إخوتي وأسندها للشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. هذه تكتب بماء العينين، لا ينفك قدر الله من لطفه، لا ينفك قدر الله من لطفه. لكن من يفقه هذا اللطف؟ سيكون في أي قدر يأتيك شيء من اللطف يفقه هذا ويغيب عن هذا. وإذا أراد الله بعبد الرحمة أنبأه كيف يعرف لطف الله في قدره، فتسكن نفسه ويطمئن قلبه ويزدرف بالدعاء إلى ربه. قال هذا الصديق المبارك إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل تمنى الموت؟ بعيد، لكنه خشي بعد هذا العمر المتقلب في رحمة الله أن لا يرزق خاتمة، فتوسل إلى الله بالخاتمة الحسنة. قال توفني، أي إذا توفيتني توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما أخبرتكم به من القرآن، والقرآن جاء به محمد، ومحمد لا يعلم الغيب، فقال الله لنبيه ذلك من أنباء الغيب. فسبحان من وسع علمه كل شيء، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.